أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم المهرجانات التي تقام باسم مزايين الإبل، وما حكم جمع الأموال لذلك والمشاركة معهم فيها؟ هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن فيه إضاعة للأموال بغير حق، وهذه المسابقات لا أصل لها، ولا يجوز أخذ السبق إلا على المسابقة التي فيها عون على الجهاد في سبيل الله، ركوب الإبل أو ركوب الخيل أو الرماية بالسلاح، تمرن على الجهاد، هذا يجوز أخذ المسابقة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، تدرب عليها تدرب على الجهاد في سبيل الله. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ الجوائز، وهو من أكل المال بالباطل، وهو من الميسر ومن القمار. هذه واحدة. الثانية أن هذا فيه أحياء لأمور الجاهلية من التفاخر بالقبائل وسب القبائل الأخرى، ففيه إحياء لشعائر الجاهلية، يجب منع هذا الشيء. نعم.